ومش أي تكذيب، ده كان تكذيبا مبالغا فيه درجة أنهم نكلوا بالمصدقين. ولذلك شوف القرآن الكريم يقول وكذبوا بآياتنا إيه كذابة، يعني أيما تكذيب بطي واحد يكذبك فيما تقول، ولكن لا يبالغ في هذا التكذيب. يعني إيه لا يبالغ فيه؟ خلاص يدعك وشألك. فإذا بالغ في تكذيبه نكل بمن يصدق. شوف يبتدي ينكل بقى بمن يصدق، طب أنت مكذب هذا رأيك بقضيتك، انت حاضر انت حاضر. زي ما كان حادث مع البهائم بتوع عامل الدولة اللي كانوا في البلد دول، شعرهم النقاب مكذبين بيه مش من الإسلام. الفرق طبعا بين ان انا اقول من الإسلام او فرض مش فرض دي قضية تانية، لكن بتكلم في قضية هو من ايه هو ايه من الإسلام، بتكرر تاني اهو فرض ولا مش فرض دي قضية تانية. خلاص فطلعت طائفة من العمم اللي كانت على رمم ايام حكم الطاغية علشان يرضوه، وقال لك لا ده النقاب مش من الاسلام خالص، مش من الاسلام خالص، مش حاجة اسمها بالاسلام نقاب. ومسكوها بقى كلاب امن الدولة وظهرت ظاهرة تكذيب النقاب، وتقعد معاه يقول لك ها ايه رأيك في النقاب، هو مكذب. خلاص انا يا اخي شايف انه من الاسلام، شايف انه حاجة حلوة جدا، خلاص بختلف معاك في الرأي. زي ما انت شايف ان العري تقدم وحضارة ده موضوعك، وانا في جلسة مع احدين كيف قلت له كده، انتوا شايفين ان البنطلون والعري ده تقدم وحضارة، هذا شأنكم، انا في الاسلام تمكن عليها ليه؟ قل لك شو ده انا مش في الاسلام يا عم، هو حج عليا، هو حج عليا. قلت له انت جايب لبان بتقول له شيخ الازهر قال كده فاسمع الكلام، ولا جاب جزماجي بتقول له كده ويقول له اسمع الكلام، اش كان هو شيخ الازهر طلع عبد الله بس، ايه المشكله يعني؟ قلت له زي زي ايه يعني شيخ الازهر بيقول لي واحد يقول هاتوا بقى ناظرني، هو مش بيقول من الاسلام؟ قال له خلاص هاتوا ناظرني. قال لا مش هنجيب النظر زعل، لكن يمشي يعني بقى بالعقل كده، انتوا مش عندكم قاعده في الدين بتقول المفسده والمنفعه، ولقيته فقيه كده يعني اخد بالك واخد بقى حجج ازاي يكذب الاخر. اه يا عم في مفاسد وفي منافع وضر، المفسده مقدر على جانب المنفعه. قال طب هو النقاب بيترتب عليه مفاسد، النقاب هو اللي بيترتب عليه مفاسد ومش العري يعني. قال لا النقاب. طيب يا عم قال دلوقتي الحراميه بيلبسوا نقاب والزنا بيلبسوا نقاب، طب التراجع رايد اللي هي مولانا طول بعض. قال طيب خلاص سمعت خلاص الخبر اللي طلع الاوتوبيس ولابس نقاب وسرع الناس ومسكناه، وسمعتش اللي دخل واحده كانت بتيجي لمراته ومنقبه وفي الاخر اكتشف انها واحد، يبقى في مفاسد ولا في؟ يبقى فلول دول ما دام في المفاسد دي. جميل اه والله حلو، حجه عقليه جميله. طب يا عم المساله كده؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلنا يوم حد قلت له هات لي عند حضرتك جرنون يوم السبت بتاع امبارح صفحه، عايز الصفحه عايز بتاعت امبارح. قال طب قول بس فيها. قلت له والله لا في، لو في عند حضرتك هتاني. قال قال هات لنا يا ابني من الارشيف جرنون الاخبار بتاع امبارح. جاب الاخبار بتاع امبارح فتحت له صفحه الحوادث والله مصورين فيها كده ثلاثه مقبوض عليهم نقيب واثنين امناء شرطه، ودول بقى في الاصل لا نقيب ولا امناء شرطه، دول ثلاث نصابين، واحد لبس نقيب واثنين لبسوا امناء شرطه ودخلوا بيت رجل ثري على انهم بيفتشوا خلاص، وراحوا سايقين الراجل وماشيين. قلت له مش ضارب المفسده مقدم على جنب المنفعه، النقاب يساء استخدامه فعايزين تلغوه؟ قال لي قلت له لبس الشرطه اسيء استخدامه الغوه. وعلى فكرة مش كده وبس، ده البدلة بيساء استخدامها والجلابية بيساء استخدامها، فأنا شايف إن إحنا نمشي عريانين أحسن. كل زي بيساء استخدامه، إيه المشكلة؟ كل زي بيساء استخدامه، إيه المشكلة؟ هنا زي ما قلت بقى أدي أنت بتجيب له حجة عايز تقنعه؟ لا، في مبالغة بقى في التكذيب، لأنه ما دام مكذب لقضية